بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نستأنف التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة هي خلاصة الرد على الأشعرية أو على الأشاعرة، لأنها كما قلنا في الدرس الأول وفي التعريف بها إنما أراد أن يبين من خلالها منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وعلو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وبيان مخالفة أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية لما عليه أهل السنة والجماعة في ذلك. نستأنف التعليق على هذه الرسالة ونحن في الأيام الأولى من شهر الله المحرم من هذا العام، عام 38 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله سبحانه أن يجعله عام خير وبركة وعلم وعمل، وأن يجعله عام عز ونصر وتفريج كروبات للمسلمين في كل مكان. إنه سبحانه وتعالى هو القوي القادر، وهو الفعال لما يشاء ويختار. فاللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وأذل أعداءهم، وفرق جمعهم، واجعل الدائرة على أعداء الدين في أي مكان كانوا. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. نعم، هذا إشارة من شيخ الإسلام تبعا لما سبق ذكره عند الكلام على ما قرره الأئمة رحمه الله تعالى في إبطال الشبهات المحرفين للتنزيل والمؤولين لدلائل الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات من أدلة العقول والتركيب والجسم والجوهر والعرض، كما سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا يمكن أن يكون في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى أبدا. وهذا الحكم مبني على أصل أن النقل من الله، القرآن كلام الله، والسنة أيضا هي وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى، وأن العقول التي يستخدمها البشر هي خلق الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو توحيد الربوبية، خلق السماوات والأرض والكون والليل والنهار، وخلق الإنسان والعقول والأذهان، وأيضا له الأمر، فالشرع والحكم هو حكم الله وشرعه. فإذا كان الخالق لهما واحدا، فهل يمكن أن يتناقض ما جاء من عند الله عز وجل؟ الجواب كلا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تفاصيل هذا، ليس هذا موضع تفاصيل إيراد الشبهات العقلية ونحوها. أين توجد تفاصيل هذه الشبهات؟ توجد في جملة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى رأسها كتابه العقل والنقل، أو درء تعارض العقل والنقل، والثاني بعض مجلدات منهاج السنة النبوية، والثالث شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من رسائله رحمه الله تعالى. لكن شيخ الإسلام يقول: أنا بصدد تأليف رسالة مختصرة، وهي هذه الفتوى الحموية الذي مكثنا فيها شهورا ودروسا نعلق عليها، بينما شيخ الإسلام كتبها في جلسة بين الظهر والعصر. هذه الرسالة التي حققت رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، حققت رسالة ماجستير واشتغل عليها صاحبها ما يقارب 3 سنوات، ونحن حينما نعلق عليها نحتاج إلى دروس ودروس. شيخ الإسلام كتبها في جلسة بين الظهر والعصر، فهو قاصد للاختصار ولم يقصد التطويل. نعم يا شيخ. قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. نعم، المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ممن دخلوا في باب التأويل هم في أمر مريج، لا يستقرون على حال، الأمور عندهم مختلطة والموازين غير مستقرة. وها هو يعطينا الدليل رحمه الله تعالى فيقول: انظر إلى مقالات هؤلاء المتأولين. نوع من هؤلاء المتأولين وهم الجهمية والمعتزلة ينكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، ثم يزعم أن العقل يحيل ذلك. يقول العقل يقول يستحيل أن الله عز وجل يرى، مع أن الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة دلت على أن الله عز وجل يرى حقيقة في الآخرة، يراه أهل الجنة، أسأل الله يجعلني وإياكم وأحبابنا منهم. لكنه يقول الجهمي والمعتزلي يقول العقل يقول مستحيل، وأنه مضطر إلى التأويل بسبب أن العقل يحيل هذه الرؤية فيؤول رؤية الله بانتظار الثواب، إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب، مع أن سياق الآية لا يدل على ذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في تفصيل ذلك. من يخالف المعتزلة من جملة الأشعرية وأهل السنة والجماعة يقولون له العقل لا يحيل ذلك، العقل يدل على جواز ذلك. حتى إن الأشاعرة مع مخالفتهم لأهل السنة لما قرروا جواز رؤية الله قالوا إن العقل لا يحيل ذلك، واستدلوا أيضا على جواز رؤية الله في الآخرة بأدلة عقلية، مثل ما قاله الأشعري أن كل موجود تجوز رؤيته، وقد ضعف هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا دليل عقلي ضعيف. والصواب أن كل من كان قائما بنفسه تجوز رؤيته، لأن من الموجودات ما هو مقطوع بوجودها ولا يلزم رؤيتها كالروائح، فمثلا الرائحة موجودة لكن لا يلزم من كونها موجودة أنك ترى الرائحة فتقول الرائحة الطيبة لونها أخضر أو الرائحة كذا، لا يلزم. لكن لما يقال كل قائم بنفسه يعني كل من كان موجودا قائما بنفسه صحت رؤيته عقلا، فهذا كلام سليم. والخلاصة أن أهل السنة والأشاعرة يردون على الجهمية والمعتزلة دعواهم أن العقل يحيل الرؤية، فيقولون العقل لا يحيل الرؤية. ولا يخفى عليكم أن أهل السنة والجماعة لا يعتمدون على العقل ابتداء، وإنما الآن هي مناقشة لمن يدعي أن العقل يحيل ذلك. لكن أهل السنة يكفيهم دلائل الكتاب ودلائل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريحة في أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. هذا مثال. مثال آخر، الجهمية والمعتزلة لما ينكر العلم والقدرة وينكر إثبات كلام الله ويقول كلام الله مخلوق، يأتي ويقرر ذلك، ماذا يقول؟ يقول العقل أحال ذلك. هو يزعم أن عقله يدل على أنه يستحيل أن يكون لله علم أو أن يكون لله قدرة أو أن يكون لله كلام قائم بنفسه كما يليق بجلاله وعظمته. فلذلك يقول لا بد من التأويل. فتأولت الجهمية والمعتزلة الصفات ومنها العلم والقدرة وقالوا إن كلام الله مخلوق، بينما الذي يخالفهم أيضا من الأشاعرة وأهل السنة يثبتون العلم ويثبتون القدرة ويقولون كلام الله غير مخلوق، وأيضا أهل السنة والجماعة يقولون للجهمية والمعتزلة دعواكم أن العقل يحيل ذلك دعوة غير صحيحة، نحن عندنا أن العقل يجيز ذلك. بل الأشاعرة احتجوا على إثبات علم الله وقدرته بالعقل، فقالوا وجود الموجودات دليل على القدرة، وإحكام المخلوقات وإحكام صنعها دليل عقلي على علم الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يستدلون على ذلك بدلائل الكتاب والسنة، لا حاجة إلى الأدلة العقلية. لكن لا بأس إذا كان الدليل العقلي يؤيد المسألة فلا بأس بذلك. إذن بأي عقل يتحاكم؟ بعقل المعتزلي ولا عقل الأشعري؟ أي عقل لما يدعي هؤلاء أن العقل يحيل كذا وكذا؟ بل شيخ الإسلام ابن تيمية ينتقل هنا إلى نقلة كبرى، فيقول إن الفلاسفة والزنادقة الذين ينكرون حشر الأجساد، يعني ينكرون البعث يوم القيامة، وينكرون أنه سيكون في اليوم الآخر نعيم حقيقي وشرب حقيقي إلى آخره، هؤلاء لو سألتهم لقالوا لك إن العقل يحيل ذلك. وتعلمون أن أهل الجاهلية كما ذكر الله عنهم في كتابه مرارا أنهم كانوا يقولون أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئذا بلي الواحد وصار رمادا وصار ترابا يبعث مرة أخرى؟ هذا لا يكون. عقل الجاهلي يقول لك إنه مستحيل. ثم جاءت الفلاسفة فيما بعد وقالوا أيضا هذا الكلام صحيح، حشر الأجساد تحيله العقول، فليس هناك بعث حقيقي ولا حشر حقيقي ولا نعيم يتنعم به أهل الجنة حقيقي ولا عذاب والعياذ بالله يتعذب به أهل النار حقيقي. فأولوا الحشر وأولوا البعث الجسماني وقالوا العقل يحيل ذلك. فرد عليهم أهل الإسلام الفلاسفة هؤلاء، من رد عليهم؟ رد عليهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة، كل من ينتسب إلى الإسلام ردوا على الفلاسفة وقالوا لهم قولكم بأن البعث والحشر للأجساد مستحيل قول باطل، وزعمكم أن العقل يحيل ذلك زعم فاسد، بل العقل يدل على جواز ذلك، وفي كتاب الله عز وجل أدلة شرعية عقلية على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت. شرعية لأنها آيات منزلة تخبرنا بأن الله يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبهم، ثم منهم من يدخل الجنة وينعم ومنهم من يدخل النار ويعذب، لكن أيضا عقلية، وكانت تخاطب المشركين المنكرين للبعث. فمرة يأتي في كتاب الله عز وجل الاستدلال على حشر الأجساد بخلقنا أول مرة. لو سألت المشركين من الذي خلقكم ماذا يقولون؟ الله. طيب ألا يدل هذا عقلا على أن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده مرة أخرى؟ العقل يقول لك إيش؟ نعم، من ابتدأ الخلق يعيده، ولهذا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. وأهون بالنسبة لله عز وجل هنا ليست على بابها، وبعض المفسرين يقول هي بالنسبة للمخلوق، أن الإعادة أهون من إيش؟ من البدء، أليس كذلك؟ يعني المهندس الذي يهندس أول عمارة يشق عليه، لكن ثاني عمارة وثالث عمارة لا شك أنها أهون عليه. لكن بالنسبة لله عز وجل خلق الناس وبعثهم سيان في قدرة الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة تخلق مرة واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم أيها الناس بأعدادكم الغفيرة على مدار التاريخ بالنسبة لقدرة الله عز وجل إلا كنفس واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فهذا دليل عقلي. أيضا دليل عقلي آخر في كتاب الله، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فالذي خلق السماوات والأرض لا يقدر أن يخلقك أيها الإنسان، أيها الإنسان الصغير الذي خلقت من ماء مهين؟ الجواب عقلا يقول لك نعم، من خلق السماء والأرض قادر على أن يخلق هذا الإنسان ويعيد مرة أخرى. وأيضا من الأدلة لما تقول أنت أيها الجاهلي إذا صرنا تراب ورماد وانتهينا كيف نعيش مرة ثانية؟ كيف ننشأ مرة أخرى؟ قال الله لك ألست ترى أحيانا الأرض ميتة؟ الأرض ميتة، ابحث عنها، احرف فيها، فيها زراعة ما فيها شيء، فيها بذور ما فيها شيء، ميتة، كالإنسان الذي دفن منذ مئات السنين واختلط عظامه بالتراب حتى صار ترابا ما بقي منه شيء، هذه الأرض مثله. ألا ينزل عليها الماء فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج؟ كيف نشأت الحياة في هذه الأرض؟ وهكذا الأدلة القرآنية التي لا تحصى. إذن لما يأتيك واحد متفلسف متزندق يقولك والله أنا عقلي يقول ما يمكن يحشر الناس، يقال له هذا عقلك الذي يحيل ذلك، لكن عقول بقية الناس تقول بجواز ذلك عقلا. أما المؤمنون الموحدون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم يستدلون لذلك أولا وآخرا بما نزل عليهم من ربهم. وختم الأمثلة الشيخ رحمه الله تعالى مع الأشاعرة والماتريدية ومن شابههم من المعتزلة وغيرهم، فقال ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. وهؤلاء هم الأشاعرة، أنكروا علو الله وأنكروا استواء الله على عرشه. لماذا تنكرون هذا؟ قالوا العقل يحيل ذلك. يستحيل، كيف يستحيل يا جماعة؟ يا مسلمون، يا أهل الكتاب، يا أهل السنة، يا أهل الخير، يا أيها العباد، يا أيها الزهاد، كيف يكون هذا مستحيل؟ والله عز وجل يقول خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده، أدلة صريحة، ما الذي يمنع من ذلك؟ قالوا لا، العقل يحيل ذلك، لا يقبل، هذا تشبيه، هذا تحيز، هذا أن يضع الله في جهة من الجهات، هذا لا يليق بالله. طيب هذه عقولكم تقول هذا الكلام، ثم تقولون نحن مضطرون إلى التأويل، وتأخذون أيها الأشاعرة بقول المعتزلة فتقولون استوى بمعنى استولى، وهذا قاله المعتزلة. ولما رجع شيخكم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى من عن مذهب المعتزلة إلى المذهب الأشعري ثم إلى مذهب أهل السنة والجماعة كان من ضمن ما نقض من المقالات تأويل الاستواء بالاستيلاء، ونص على ذلك في كتابه الإبانة، والإبانة مطبوع عشرات الطبعات ومحقق أكثر من تحقيق على عدد من النسخ الخطيات. والإمام ابن عساكر لما ألف كتابا يدافع فيه عن أبي الحسن الأشعري سماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، دافع عنه نقلا عن الإبانة، يقول كيف تتهمونه وهو ينقل في الإبانة عن السلف وينتسب إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وفي هذا الكتاب نقض مذهب المعتزلة حين أولوا الاستواء بالاستيلاء، ورد عليهم ردودا طويلة في كتابه. أبو الحسن الأشعري نفسه ينقض مقالة المعتزلة، ثم يأتي من ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري من الأشاعرة المتأخرين وللأسف الشديد، فيترك قول شيخه أبي الحسن الذي ينتسب إليه ويقول أنا أشعري، أنا أنتسب إلى أبي الحسن الأشعري، نحن الأشعريون إلى آخره. ثم في مقالاتك تنقل كلام المعتزلة وتأخذ به وقد نقضه شيخك، هل هذا انتساب حقيقي؟ لا والله، بريء من مقالتك ومن انتسابك إليه حين تنسب إليه أنه ينكر علو الله عز وجل وأنه يؤول استوى باستولى. ومن هنا لما تعقد مؤتمرات هنا وهناك لتزين البدعة في عالم مضطرب يهاجم فيه أهل السنة ويهاجم فيه المنهج السلفي على مستوى عالمي، تعقد مؤتمرات، هذه المؤتمرات لا يمكن أن تغير من الحقائق شيئا، ما يمكن أن يعقد مؤتمر ليقول لك المذهب الأشعري للأشاعرة المتأخرين الذين تبنوا علم الكلام وأولوا أكثر الصفات وأولوا علو الله واستواءه على عرشه، ولهم مقالات فاسدة في باب الإيمان والقدر وفي أيضا حتى في كلام الله، أن يكون هؤلاء يمثلون التمثيل الحقيقي لأهل السنة والجماعة، بل هم وحدهم الذين يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة، هذا لا يكون. فنعود إلى أصل القضية التي يشير إليها شيخ الإسلام إشارة سريعة، فنقول هؤلاء الذين يؤولون استوى باستولى يقول لك العقل يحيل ذلك، فيقال ويقابلكم جماهير أهل السنة على مدار التاريخ ودلائل الكتاب والسنة تقول لك إن العقل لا يحيل ذلك، إذن هؤلاء في عقول في أمر مريج أم لا؟ يعني الأشعري لما يأتي المعتزلي وينكر رؤية الله ويقول العقل يحيل ذلك ينقضه ويقول يا معتزلي العقل لا يحيل رؤية الله، لما المعتزلي ينكر علم الله وقدرته يقول الأشعري له يا معتزلي العقل لا يحيل إثبات علم الله وقدرته. طيب أنت وقعت فيما كنت ترد به على المعتزلة، أنت لما جئت إلى أهل السنة والجماعة وقالوا لك بجلاله وعظمته أنت قلت كما قال المعتزل العقل يحيل ذلك، وأهل السنة يقولون لك كما قلت للمعتزلي العقل لا يحيل ذلك. وليس الغرض هو المجادلة والمناكفة وهذا قال وهذا قيل، وإنما القصد الرجوع إلى الحق، وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية ليعلمنا طريقة المتابعة لمثل هذه المقالات من خلال هذه الرسالة العظيمة، رسالة الفتوى الحموية الكبرى. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. أحسن، قبل أن ندخل في الرابع، شيخ الإسلام يتكلم كلاما شاعريا يقول: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ عقل الفلاسفة؟ عقل الجهمية؟ عقل المعتزلة؟ عقل الأشاعرة؟ عقل الماتريدية؟ عقل الكرامية؟ عقل الصوفية؟ عقل بشر المريسي؟ عقل عبد الجبار المعتزلي؟ عقل الفخر الرازي؟ عقل أبي المعالي الجويني؟ عقل الإمام الغزالي؟ عقل الإمام الإيجي؟ بأي عقل؟ بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ وكل فئة من هذه الفئات عقولهم مختلفة، يعني لو أتيت إلى الفلاسفة لو وجدت الفلاسفة بعدد الفلاسفة لكل واحد منهم عقل، ولو جئت إلى المعتزلة لو وجدت كل معتزلي له مؤلفات ومقالات منقولة تجد له عقلا، ومثله الأشاعرة، عقل الفخر الرازي غير عقل الجويني وغير عقل الآمدي وغير عقل الإيجي، وعقل أبو منصور الماتريدي رحمه الله غير عقل النسفي، وأسبح في بحار العقول كل قوم بعقولهم معجبون. أي عقل؟ يقول شيخ الإسلام أي عقل يزن الكتاب والسنة. وانتبهوا، إذا وضعنا الكتاب والسنة في كفة وذهبنا بها إلى العقول نسأل كل عقل نقول له ماذا تقول في دلائل الكتاب والسنة، ضاعت الأمة وضاع الدين وتفرق الناس بعدد العقول. ورحم الله الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي جاءه رجل فقال له: يا إمام أريد أن أجادلك، يعني عنده قضية يبغى يتجادل فيها. فقال له الإمام: ثم ماذا؟ يعني بعد أن نتجادل ماذا؟ قال: إن كان الحق معك اتبعتك، وإن كان الحق معي اتبعتني. قال الإمام مالك: أرأيت إن جاء معنا ثالث؟ قال: يقول فإن كان الحق معه اتبعنا. ولاحظوا الإمام مالك ما كمل، لأنه انتهت القصة، ولا لو جاء رابع إن كان الحق معه اتبعه، خامس إن كان الحق معه اتبعنا. فقال له كلاما من ضمنه ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية: أو كلما جاءنا رجل أجدل بلسانه من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ هذا كلام إمام دامر الهجرة، الذي سكن المدينة وعاش في المدينة وعاش حياة بقية الصحابة أواخرهم، وأما التابعين فكثر حتى صار عمل أهل المدينة أصلا من أصول المذهب المالكي في باب الاستدلال الشرعي وأصول الفقه. لماذا؟ لأنه يقول لك عمل أهل المدينة، هؤلاء هم بقية الصحابة والتابعين، فعملهم يدل على أن هذا هو الذي فهموه، فصار عنده عمل أهل المدينة حجة. هذا الإمام مالك يقول هذا الكلام، يقول: أنا أترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاءت به دلائل الكتاب والسنة لجدل هذا وذاك، كل منهم يأتي بمقالته. بعدين ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قاعدة مهمة جدا في باب الحجاج في هذه المسائل، فقال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، أو بما خصم هو به الآخر. يعني كل صاحب مقالة منحرف عن الكتاب والسنة لو فتشت عنها لوجدت أن له مخالفا حتى من أهل البدع من يرد مقالته، ويزعم الراد عليه أن قوله أصح وأن العقل يدل على قوله الآخر. فشيخ الإسلام ابن تيمية: كل واحد مخصوم بالطريقة التي خصم بها الآخر. ومن هنا كان من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مناقشاته أنه ينقض مذهب الخصم من خلال رد الخصوم بعضهم على بعض. يعني أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ينقل كلام ما يرد عليه هو، يقول: هذا الكلام رده فلان اللي هو من أهل الكلام، وأحيانا يكون من إخوانه المعتزلة أو الأشاعرة أو من الفلاسفة إذا كان كلام فيلسوف، فينقض قول بعضهم ببعض. والسر في ذلك أن هذه المقالات متناقضة وأن العقول مختلفة، ففي كل أصحاب مقالة لهم من الآراء ما ينقض بعضها بعضا. ثم أصل لنا هذه المسائل من خلال الوجوه التالية. الوجه الأول: بيان أن العقل لا يحيل ذلك، هذا احتاج إلى تفصيل. العقل لا يحيل إثبات علو الله، العقل لا يحيل إثبات استواء الله، العقل لا يحيل إثبات صفات الله، العقل لا يحيل البعث بعد الموت، العقل لا يحيل رؤية الله، العقل لا يحيل قدرة الله عز وجل، فيبين أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني وهو مهم: يبين أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. هذه مسألة دقيقة شوي. كلمة احتمال التأويل هذه يختلف عليها الناس، ما هو النص الذي يحتمل التأويل والنص الذي لا يحتمل التأويل؟ أنت لو نظرت إلى الأدلة فقد تجد أحيانا مثلا في أدلة الصفات يمكن نصا أو دليلا في صفة محتمل، أعني أنه محتمل للتأويل، لأن نصوص الصفات متفاوتة في دلالتها على الصفة، منها ما هو صريح ومنها ما هو دال عليه في الجملة. لكن وهذا هو المهم، جملة النصوص الصريحة في أي باب من هذه الأبواب هي في جملتها لا تحتمل التأويل، وفيها من النصوص الصريحة جدا ما لا يحتمل التأويل. وقولنا لا يحتمل التأويل المقصود به أن الدلالة اللغوية والسياق المعروف من لغة العرب يقتضي أن مدلول هذا النص واضح جدا وتأويله تحريف. مثلا خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، يأتي قائل ويقول ثم استولى على العرش كما يقول الأشاعرة وأهل الكلام، فيقول لك النص وسياقه فضلا عن مسألة العلو والدلائل والآيات في الاستواء المؤيد لهذه القضية، تعال إلى فقط هذه الآية، يقول لك هذا، يقول لك مستحيل هذا التأويل، لأن مقتضاه أن الله خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش، يعني كان العرش خلقه غيره، ثم إن الله نازع ذلك الرب الخالق فاستولى على عرشه، لنقول ثم استولى، خلق السماوات ثم استولى على العرش. إذن تأويل استوى في مثل هذا السياق تأويل لا يقبله العقل ويستحيل على الله عز وجل، وهو الخالق وحده لا شريك له لا خالق غيره. وهكذا في بقية النصوص لو فتشت لوجدت أن النصوص تقول لك هذا التأويل فاسد. ونحن نعلم، انتبهوا معي، نحن نعلم أن الناس في أحاديثهم العادية لو دخل فيها التأويل لفسدت حياة الناس، صح ولا لا؟ لو قال الأب لابنه يا محمد اذهب إلى البيت، قال الولد معنا يعني أروح للكعبة، البيت الحرام، البيت يعني البيت، أروح للكعبة، خلاص أروح أحجز وأروح للكعبة، تستقيم حياة الناس؟ تستقيم؟ تعال لأي كلمة أو شيء ستجدها ذات احتمالات، فلو دخل التأويل على كل احتمال لفسدت حياة الناس، بل حتى شؤونهم ومطالباتهم وعقودهم وغير ذلك. فكيف إذا دخل التأويل على نصوص الكتاب والسنة من جانب هؤلاء المنحرفين؟ لا شك أنه يترتب عليه الضلال المبين. الوجه الثالث وهو خطير جدا، يقول لك شيخ الإسلام أن عامة هذه الأمور يعني دلائل الباعث وأن القرآن كلام الله وأسماء الله وصفاته وكذلك أيضا علوه واستواءه، علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. يعني لو جاءك واحد وقال لك طيب ما الدليل على الصلوات الخمس؟ ستجد بعض الأدلة وستقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، أليس كذلك؟ طيب أدلة الأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من أدلة الصلوات الخمس، إذن هي معلومة من الدين بالضرورة. ومثله لو أحد أنكر الصيام وقال ما في دليل عليه، الصيام جاء في كتاب الله عز وجل في آيات محدودة وجاء بيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو نظرت إلى باب العلو وأسماء الله وصفاته لوجدت عشرات الأدلة. هنا شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول؟ يقول كلاما خطيرا جدا، يقول تأويلات هؤلاء للعلو وللاستواء وللأسماء والصفات بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. القرامطة والباطنية لم يكتفوا بتأويل الأسماء والصفات، وإنما انتقلوا إلى تأويل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فأول الصلاة والصوم والحج، فقالوا المقصود بالصلاة معرفة أسرار الدعوة الباطنية، وقالوا الصوم هو حفظ هذه الأسرار، وقالوا الحج هو زيارة الدعاة، يعني دعاة الباطنية. ايش نسمي هذا؟ تأويل، مثل ما يفعله مثلا بعض الطوائف ليقول لك الحج إما أن تحج إلى البيت الحرام أو تحج إلى قبر فلان سيان، أو يقول لك الحج إلى قبر فلان أفضل من الحج إلى البيت الحرام، تقول له يا أخي أنت تؤول القرآن، قال لك لا، الحج هو القصد، والقصد إلى مكان معظم، والبيت الحرام مكان معظم، وقبر فلان مكان معظم، فأنت إذا حججت هنا فقد أديت ما أوجب الله عليك، هذا شو يسمى؟ يسمى تأويل باطني، تأويل لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا بإجماع علماء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة أن من أول هذا التأويل فهو خارج من الملة، لأنه منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة. لما يقول لك الحج هو السفر إلى الشيوخ، القصد، الحج هو القصد لغة، والمقصود به أن تسافر إلى الشيوخ، شيوخ الطائفة، هذا وش يسمى؟ يسمى تأويل قرمطي باطني. فشيخ الإسلام تيمية يقول تأويلات هؤلاء للصفات شبيه بتأويلات أولئك لما هو معلوم من الدين بالضرورة في العبادات من الصلاة والصيام وغيره. وقد أولوا هذه التأويلات، حتى إنهم أول الطهارة، أول الغسل. وللإسماعيلية كتاب ضخم طبع في مصر وحقق منذ 60 سنة، القاضي النعمان قاضي الدولة الفاطمية الباطنية التي انتقلت من بلاد المغرب إلى مصر وحكمت، ثم أزالها الأيوبيون وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، أزال هذه الدولة الباطنية التي كانت متعاونة مع الصليبيين زمن الحروب الصليبية. قاضيهم اسمه القاضي النعمان، له كتاب طبع في مصر كما قلت لكم في 5 مجلدات وموجود. المجلد الأول والثاني اسمه دعائم الإسلام، يعني مثل ما تقول أركان الإسلام، يتكلم لك طبعا عن آل البيت وعن كذا، لكن أيضا يتكلم لك عن بعض الأسس في الإسلام وفي الإيمان وفي آل البيت، ثم بعدين تكلم لك عن أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والطهارة وغيره، دعائم الإسلام لكن بمرويات آل البيت. المجلد الثالث والرابع والخامس اسمه تأويل الدعائم، يعني رجع إلى الدعائم التي ذكرها في المجلدين الأولين واحدة واحدة ليبين لك التأويل الباطني لها. وهذا التأويل الباطني معناها مسخ للشريعة، معناها إنه ما هو من ظاهر دين الإسلام من الطهارات ومن الصلوات ومن الصيام ومن الحج ومن الزكاة ومن الصلاة على الجنائز ومن هذه كلها لها تأويلات باطنية أخرى. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول: يا أيها المتكلمون، أنتم تؤولون نصوص الأسماء والصفات والعلو فتشبهون هؤلاء، لأنك لو قرأت في الكتاب والسنة لوجدت أدلة الحج، أدلة الصلاة، أدلة الزكاة، أدلة الصيام، أدلة المواريث، أدلة الأحكام، أدلة الطهارة، أدلة الوضوء موجودة، كما أن أدلة الأسماء وأدلة الصفات وأدلة رؤية الله عز وجل وأدلة علو الله أيضا موجودة، كلها بابها واحد. فإذا جاز تأويل تلك، وزعم هؤلاء أن تأويلهم صحيح وأنه يجوز تأويل الصلوات والصيام والحج، ثم تأتي أيها الأشعري، أيها المعتزلي، أيها السني، وأنت محق، وتقول تأويلكم باطل، تأويلكم باطني، أنتم بهذا تنكرون الصلاة والصيام والحج والزكاة، أنتم بهذا تؤولونها التأويل الفاسد، وهذا كفر بالله وخروج من الملة. نعم، كل هؤلاء العلماء يقولون هذا الكلام. فإذا جاء هؤلاء الباطنية والقرامطة وقالوا لكم: أيها المتكلمون، نحن تأولنا كما تأولتم، مثل ما تأولت أيها المعتزلي وأيها الأشعري نصوص صريحة في الصفات والعلو، أنا تأولت نصوص صريحة في الصيام والصدق والزكاة، لماذا أنا إذا تأولت يكون علي وزران وأكون من أهل الكفران، وأنت إذا تأولت تكون من أهل الأجر وأنك المحق وأنت صاحب المذهب الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى على لسانهم أنهم يقولون: ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ نحن تأولنا كما تأولتم، يعني أنتم إذا تأولتم أيها المتكلمون النصوص الصريحة يكون لكم أجران، يعني أنتم مصيبون ولكم أجران، ونحن الباطنية وغيره إذا تأولنا يكون علينا وزران، نحن تأولنا كما تأولتم. ونرجو من الإخوة جميعا والحقيقة والمستمعين ومن يشاهد أن يتأمل هذه القضية الخطيرة التي أساسها أن فتح باب التأويل لتأويل مدلولات الكتاب والسنة الظاهرة إذا فتح لا ينتهي عند حد، يعني يبدأ بشوي صفات ينتقل إلى العلو وإلى الاستواء، ينتقل إلى تأويل الرؤية، بعد ذلك ينتقل إلى تأويل الصلاة وتأويل الصيام وتأويل الحج وتأويل البعث بعد الموت وتأويل حشر الناس يوم القيامة. مدام فتح باب التأويل إذا ما الذي يمنع من أن يكون كل من تأول فتأويله صحيح؟ ومثل هذا الكلام في هذه الرسالة هو الذي أوجع بعض المتعصبين من الأشاعرة في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وغضبوا عليه وسجن من أجل هذه الرسالة. بعد الفتوى الحموية سجن رحمه الله تعالى في دمشق لأنه رحمة الله عليه ناقشهم في هذه الرسالة المختصرة مناقشة دقيقة محتجا بما قال به أئمتهم. إذا انتبهوا للأوجه الثلاثة التي ذكرها ونكمل الرابع. نعم. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. نعم. الوجه الرابع يقول يبين أن العقل لا يحيل ذلك، يبين أن العقل يوافق، أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. وعلى هذا فشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن العقل اليوم في الوجه الأول والرابع، يقول لك العقل لا يحيل ذلك. قولك أنه محال، إثبات علو الله، إثبات استوائه على عرشه، إثبات كلامه وصفاته، قولك إنه مستحيل، قال لك لا، العقل لا يحيل ذلك. الوجه الرابع يقول لك العقل الصريح يدل على ما جاءت به النصوص، أي أن العقل الصحيح يدل على ما هو موافق لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله الذي لا إله إلا هو هو الحق. أن العقل الصريحة الصحيحة الراجحة يدل دلالة صريحة على ما في ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خبر مقالات هؤلاء، من قرأ مقالات الفلاسفة وقرأ مقالات المعتزلة وقرأ كتب المتكلمين وشبهاتهم وما ذكروه من أدلائل العقول، أيقن من وفقه الله عز وجل أن ما جاء به الكتاب والسنة هو الذي يدل عليه العقل الصريح بكل وضوح وقوة. وعليه فلو قال قائل ما أقرب المذاهب إلى العقول الصحيحة لكنا مذهب السلف، إي والله ما قال به السلف هو أقرب إلى العقول الصريحة، ما قال به الأئمة رحمهم الله تعالى مما يوافق الكتاب والسنة هو الذي دلت عليه الأدلة العقلية الصريحة الصحيحة. وكما قلنا في مقدمة هذا الدرس عند التعليق الأول، كلاهما من عند الله، لا يمكن أن يتعارضا، لا يمكن أن ينزل في الوحي ما يخالف العقل أو النظريات، لأن الكل خلق الله. إنما العقل الذي يعارض النصوص هو عقل إبليسي محرف، عقل منحرف، عقل زائغ، عقل قد اتخذ قواعد وقوانين مخالفة للعقول الصريحة. ومن هنا يجب على أهل الإسلام وأهل السنة أن يستيقنوا اليقين التام أن ما جاء به الكتاب والسنة هو الذي يدل عليه العقل الصريح والصحيح، كما هو الشأن اليوم في الإسلام في موقعه العالمي اليوم. والدنيا تخوض بمذاهبها وفلسفاتها وغيرها. نقول الإسلام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة بكل ما فيه من وضوح في أصوله الإيمانية وأركانه الشرعية وأحكامه الإلهية، والله إنه هو الدين الحق الموافق لفطر البشر، ولكن يحز في النفس الهزيمة النفسية عند بعض المسلمين، إي والله إي والله يحز في النفس مهزوما نفسيا. والمهزوم لا قيمة له، المهزوم لا يمكن أن تكون له قيمة أبدا. في كتب الأدب الساخر يعني يحكون على لسان الجبان أحيانا، يفتخر لكن هو جبان، فهذا واحد يفتخر ويقول ولي عزم يشق الصخر، لا يشق الماء شقا، يعني في صعوبة في شق الماء، ولي عزم يشق الماء شقا، ويكسر بيضتين على التوالي. ما مرة واحدة لا، ما تحتاج لها، لا على التوالي يكسر هذه وبعدين يكسر هذه. ولي عزم يشق الماء شقا ويكسر بيضتين على التوالي، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي. هذه الحالة اليوم أمام ضغط قوى الإلحاد، ينهزم المسلمون كالغزلان فارين من قسورة. على الأقل يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، اعتزوا بدينكم. الغرب والشرق ما عنده شيء يقدمه للبشرية، ما عنده، عنده حضارة مادية وعنده شهوات وعنده فساد عريض، فساد يخالف الفطر وتدمير للأمم. هذا الذي يقدمه العالم اليوم بكل غطرسته. وأنتم أيها المسلمون عندكم هذه الكنوز، كنوز محفوظة، وكنوز إذا قام بها عباد الله نصرهم الله عز وجل وأنزل النصر عليهم. فالكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأحكام الإسلام ودين الله عز وجل واضحات تخاطب البشر جميعا وتوافق الفطر وترتضيها العقول وتحمدها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتسعد بها الشعوب، لأنها أحكام رب العالمين. فلماذا هذا التردد؟ ولماذا هذا الشك؟ ولماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا هذا التناقض؟ ولماذا هذه الاستعارة لعقول البشر بل لعقول أعداء الدين؟ يا أيها الإخوة، في هذه الأمة للأسف لما يستعير عقول، ما يستعير عقول ناس سويين أو ناس من أقربائه أو ناس من أصحابه، يستعير عقول ألد أعدائه. والله إن هذا موجود في الكتابات والشبكات وغيرها، ألد عدو له من فلاسفة الشرق والغرب وزنادقته وملحديهم وشيوعيهم وكل قذاراتهم الفكرية، تجده يعظمها ويستفيد منها ويستخدمها بعقله. حتى عقول أهل التنصير والاستشراق الاستعماري يستعيرها ويقدمها على طبق من ذهب يظل به إخوانه وأصحابه ومن هو معهم في جروب أو في علاقات اجتماعية أو ثقافية أو غيره. فلذلك شيخ الإسلام تيمية في هذا الكلام، وهو يتكلم عن قضايا محددة، لكن يا أخي يعطينا منهج، يقول لك الكتاب والسنة، كل ما جاء به الكتاب والسنة فهو موافق للعقول الصريحة الموافقة التامة. ثم يشير في هذا الكلام إلى فائدة أخرى، وهي أن أكثر ما جاءت به دلائل الكتاب والسنة من أمور الغيب أصلا لا يدركها العقل تماما، فيحتاج إلى التسليم، مثل ما يتعلق بالله أو الملائكة أو نشأة الكون أو الساعة أو البعث أو الحساب أو الجنة أو النار. عندك معلومات لكن أكثرها عقلك لا يستطيع أن يستوعبها، مهما ضخم عقلك وعظم ذكاؤك لا يستطيع أن يستوعبها، خارج إطارها. تشبه الإنسان اللي عندنا هنا يروح الكوكب يبعد عنا مليون سنة ضوئية، تشبه، صح ولا لا؟ يعني مليون سنة ضوئية، لما يصير في كوكب يبعد عنك مليون سنة ضوئية، يعني كم يبعد عنك وكم تحتاج إلى وقت حتى إيش تسافر إلى هذا الكوكب؟ خيال، خيال في مسألة سرعة الضوء. فهذه الغيبيات، مثل إنسان يقول والله الآن علم الفلك يقول لي أن في مجرات تبعد كذا وأنا سأحاول أخترع لي قمر اصطناعي أو شيء من هذا سأسافر إليه، وأنت تعلم أنها تبعد عنك هذه المسافة لا بالمسافات العادية الآن التي تعرف بالطائرات وغيرها تجوب الكرة الأرضية، وإنما بالسنين الضوئية. فحالك يا من تريد أن تدخل عقلك في الغيب كحال هذا، فلم يبقى لنا إلا التسليم. فشيخ الإسلام تيمية يقول كثير من الأمور الغيبية يعرفها العقل بالجملة، لكن تفاصيلها لا، يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى أن يعلم وأن يتلقى العلم ممن يعلمه. ثم يختم هذه الفقرة بخاتمة مهمة جدا، وهي اعتراف كثير من أساطين المتكلمين، يعني من رؤسائهم الراسخين في علم الكلام، اعترف هؤلاء وقالوا إن كثيرا من الأمور الإلهية لا يمكن إدراكها بالعقل. وهذا الكلام نقله شيخ الإسلام في كتبه الأخرى العقل والنقل وغيره عن الفخر الرازي والآمدي وغيرهم، احتاروا في بعض المواضع وقالوا العقل لا يمكن إدراك ذلك، وهم أساطين في علم الكلام وعلم العقول وأول، ويعتمد كثير من المتأخرين على تأويلاتهم، وهذه شهادتهم. تفضل يا شيخ. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوة على ما هو عليه. هذا هو الواجب، تلقى على ما هو عليه، سلم. وإذا تأملت ستجد عقلك إيش يدل عليه، يوافقها. والله ما في حكم من أحكام الشريعة إلا وتجد العقل يدل عليه. وحتى لو أن مسألة من المسائل الفرعية في بعض الأحكام العقل كذا ما أدرك، لو سأل وتأمل وناقش لوجد أن العقل يدل على ذلك. أما الأمور الكبار مثل التوحيد والصفات والإيمان والصلاة والزكاة والحج والصيام والإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر والقدر والبعث، هذا كله يدل عليه العقل دلالة واضحة وصريحة. نعم يا شيخ. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. حسن، هذا معروف أن أن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان، وهو ظاهر. مهما قيل ويقال في عالم اليوم في أي وسيلة إعلامية مهما بلغت قوتها، دين الله قوي وظاهر بالحجة والبرهان. حتى لو تخلينا نحن عن الإسلام وانحرفنا وأولنا وصرنا نركض وراء الشرق والغرب، دين الله ظاهر بالحجة والبرهان. ثم يقول إن رسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أمور الدنيا والإيمان والمبدأ وأمور الآخرة. ما مقتضى هذا؟ مقتضى هذا أن أعطاك التاريخ، التاريخ أعطاك إياه من أول إلى آخرة، التاريخ الذي ظلت به البشرية لما استخدمت عقولها الفلسفية تريد أن تبحث نشأة الكون، وتريد أن تبحث نشأة الإنسان، وتريد أن تبحث نهاية الكون، وتريد وتريد ونظريات لا تعد ولا تحصى. قال لك الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيان المبدأ والمعاد. أي واحد من الناس على وجه الأرض معروف تاريخه مبدأه ومنتهى، ما في واحد يستكبر يقول أنا خارج التاريخ أو خارج نطاق التاريخ، أو يمكن أن أتصرف ولو أني كدولة عظمى خارج نطاق ما هو من تدبير الله العزيز الحكيم، ما في. ولهذا جاء بيانه آمنا بالله وباليوم الآخر، جاء بيان كما قلنا في الإشارة السابقة: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، خلق وبعث، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. هذا تاريخ البشرية بهالكلمة. من الذي بدأ الخلق؟ الله. إذا ماتوا من الذي يعيد الخلق يوم القيامة؟ الله يبدأ الخلق ثم يعيد. ثم جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل هذه الأمور، تفصيل أمور الإيمان والخلق والبعث والصلاة والعبادات والطاعات وغيره، ما هدى الله به العباد وكشف به مراده. ومن هنا يا أيها الإخوة المسلمون في عالم اليوم، في عالم اليوم ودياناته وثقافاته، دينكم بكتابه وسنته وأحكامه كالشمس تقدم لأي إنسان، ما فيها غموض ولا فيها باطنيات ولا فيها أسرار، تقدم على طبق من ذهب ما فيها غبش، وإنما عقولنا هي التي فيها الغبش. وهذا الذي يقلق أعداء الله اليوم، يقلقهم. وأنا أتمنى حقيقة أن يعي مثقفون في كافة مستوياتهم وإخواننا أهل الخير والغيرة أن يعوا هذه الحقيقة. اليوم في تخبيص وتدليس ثقافي عالمي، اليوم الهوية العالمية من الناحية الثقافية مرجرجة، ما فيه العالم اليوم ما يقدر يقدم ثقافة ولا فكر منضبط قانونا وحكما وإصلاحا للعباد ومساواة بين البشر، لا يوجد هذا في عالم اليوم. وقد مر عليكم في زمن مضى أنهم كانوا يمنوننا بعولمتهم وديمقراطيتهم وحقوق الإنسان، ويقولون الحضارة الغربية هي نعمة الله على البشرية وسنعممها على هذا العالم حتى تعيش البشرية في سعادة لم تعرفها في تاريخها. وماذا جنينا من العولمة؟ جنينا ما يجري في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي أفغانستان وفي كل مكان، جنينا ماذا يجري في أنظمة الأمم المتحدة. نظرنا فيما يقال من كيل بمكيالين، رأينا من ينظر إلى الصهاينة وحقدهم وتطرفهم على أنه لا شيء فيه، والمسلم الذي ينتمي إلى إسلامه هو أصولي إرهابي مجرم. غابة، العالم يعيش في غابة على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي، غابة إباحية. الفجور بلغ منتهاه، والظلم والقهر والتقتيل بلغ منتهى، وكل منهما يجري في عالم اليوم ضمن وسائل الإعلام تحت الشمس، كل يراه ويشاهده. هذا الفشل العالمي يقابله يا مسلمون، يقابله وضوح الإسلام، أنوار كتاب وسنة وأحكام وشريعة، أنوار لا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا ولا أن يعدل ولا أن يحرف مهما كانت قدرته ومهما بذل من المليارات ومهما أفسد في الأرض ومهما كانت له القوى الإعلامية، لا يستطيع، لأنها أنوار ربانية من عند الله عز وجل مالك الملك. هذه الأنوار الربانية الإسلامية هي التي عندكم، وهي التي تقض مراجع عدوكم يا مسلمون. ألا تفقهون؟ عالم اليوم عالم مضطرب ثقافيا وسياسيا، لا أحد يقتنع، سوقه سوق الجبروت والظلم والقهر. أنت معك قوة، اضرب واقتل ودمر، ولا تلتفت لا إلى خلق ولا إلى رأي ولا إلى مذهب ولا إلى قناعة ولا إلى اعتراض، ما دمت قويا اضرب اضرب، فأنت معك الحق، لأن الحق هو القوة في نظام هؤلاء. هذه الغابة العالمية، ولهذا فإن هذا المخاض له ما بعده. تقول سنة الله عز وجل أن مثل هذه المخاضات لها ما بعده، ولهذا هذا المخاض مؤذن بإذن الله إن اتقينا الله وتمسكنا بديننا، أن هذا الإسلام هو الذي يظهر وسيظهر. لا يوجد اليوم، العالم غابات، ما في ثقافة، لا فكر شيوعي ولا ليبرالي ولا غيره، الكل مدنس، الكل يمارس الحقارة والظلم والبغي. لكن الإسلام لا، دينكم يا أيها الإخوة دين منضبط، دين وسطي، دين عظيم، لكن قدموه للناس، قدموه للناس بالخلق، تمسكوا به أولا وثقوا به ثانيا، وقدموه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قدموه للناس. اليوم العالم كله ينظر إلى إسلامكم. ولهذا قال أحد المفكرين الغربيين، قال كلاما، قال الإسلام هو الدين الوحيد الذي قال للحضارة الغربية، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يقول للحضارة الغربية إنك حضارة فاشلة، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع واستطاع أن يقول للحضارة الغربية إنك حضارة فاشلة. والمقصود بالفشل هنا القسم الآخر الخلقي والروحي والإيماني، وهذه الحقيقة يدركها اليوم أعداء الإسلام، ولذلك أطبقوا على حربنا وتدميرنا وتمزيقنا. فهل نكون آلة من آلات الأعداء؟ يا عبد الله ويا أمة الله، أسأل الله أن يوقظ قلوبنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا من أنصار هذا الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.